أنه فرج بعد بيته، ويقال أن بيته بيت مهان هناك، فرج بيته يعني السقف شقة، ثم نزل منه جبريل وميكائيل وإسرافيل، الثلاثة نزلوا منه، وأخذ ثم أتى جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد وهو بين اثنين من الرجال، قال أيهما؟ قال الأوسط. أيهما تتساءلون؟ تتساءل الملائكة بجبريل وميكائيل وإسرافيل، أيهما هو نايم بين اثنين؟ يقول إنه الأوسط. فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمد فشق صدره، ثم أخرج منه حظ الشيطان من الأول في الناس، وهنا ملأه غسله بماء زمزم، ثم ملأه حكمة وإيمانا، ثم أطبقه، ثم ذهب جبريل صحى من محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ بيده ثم أسري به الآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسري به على البراق، راكب على براق، لأن السري على الأرض يمشي على الأرض، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يمشي على الأرض، إنما عاد الحافر اللي يطأه البراق فوق الحمار ودون البغلة، يضع طرفه يضع حافره عند طرفه، الشاهد أنه يمشي على الأرض حينئذ، هنا يعني يمشي على براق، راكب على براق إلى القدس، إلى بيت المقدس. ولما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كان الأنبياء يربطون بها دوابهم، ثم عرج بها هناك المعراج، هناك الصعود المعراج من المقدس، بيت المقدس عرج به، وهذا تشريفي عليه الصلاة والسلام، وليرى بيت المقدس والآثار اللي كانت قبله للأنبياء، ثم عرج به إلى السماء حتى وصل إلى الباء إلى السماء الدنيا. لما وصل إلى السماء الدنيا وجدها مصمتة ومقفلة وعليها أبواب وحراس من الملائكة، استفتح الباب فقال من هذا؟ قال محمد. قال جبريل من معك محمد؟ أو قد أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. ففتحوا له، وهكذا كل باب. معنى هذا أن السماوات مطبقة، ما حد يدري وشي، ما حد يدري من أي لون ومن أي شيء شكلها، وأنها مصمتة لها كتل، كتل ليست شفافة كما يقول الفلاسفة والمعتزلة، أن السماء لها أبواب وأنها كتل لا تعلمها إلا الله تعالى وتقدس، لكن أنها لها أبواب تقفل وتفتح. معنى هذا أنها ما حد يطلع إليها ولا يشوف اللي وراها إلا مع الباب، ما يمكن تراها أو ترى اللي وراها إلا مع الباب، إذا فتح الباب رأيت اللي وراها، وإلا فلا يمكن ترى اللي وراها الإنسان. فضرب الباب من؟ قال محمد جبريل. من معك محمد؟ أرسل إليه. قال نعم أرسل إليه. وهكذا كل سمع يفتح الباب ويسألون من أنت؟ قال جبريل. من معك محمد؟ أرسل إليه. نعم. حتى وصل إلى السماوات السبع، انتهى من السماوات السبع هو جبريل عليه السلام، ثم ذهبوا إلى سدرة المنتهى، وصلوا إلى سدرة الاثنين، وصلوا إلى سدرة المنتهى، يقول يراها اللي يراها حينما يعطيها الله تعالى من النور، ما حد يقدر ينعتها، ما حد يقدر يصفها، ما تقدر تصفها من حسنها، من حسن هذه الشجرة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصعود، جبريل قعد عند سدرة المنتهى، والرسول أمر بالصعود عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى مكان يسمع منه صرير أقلام الملائكة إلى اللوح، الملائكة تقرب من اللوح المحفوظ وتكتب ما يقضى في اليوم والليلة، تكتب من اللوح المحفوظ ما يقضى على عباده تعالى وتقدس، ما يقضيه ربنا على عباده في اليوم والليلة تكتبه الملائكة دون أن تمسه، لا يمكن أن يمس واحد أو يقرب منه أحد اللوح المحفوظ، لأنه ذرة من نور، ذرة من نور الله تعالى وتقدس، أمر القلم أن يكتب وهو يقرأ على القلم حتى أودع في اللوح المحفوظ. فمعنى هذا أن أول من تكلم بالقرآن وغير القرآن، أول من تكلم رب العالمين تعالى وتقدس، ثم تكلم به عند إنزاله. هذا رد على الفلاسفة وعلى المعتزلة يأتون بشبهة، يقولون من أول من تكلم؟ أول المبتدي منه، اللي ابتدأ بالكلام منه، نقول رب العالمين، هاتوا دليل، نقول الدليل أن الله تعالى وتقدس أمر القلم أن يكتب، القلم يكتب من نفسه ما يمكن، فصار يقرأ عليه ربنا تعالى وتقدس ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب جر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وأودع في اللوح المحفوظ. هذا يدحض المعتزلة والفلاسفة وغيرهم من الذين يردون على أهل السنة والجماعة، أن المبتدي منه المبتدئ بالكلام منه. أنتم تقولون إن الله بلغ، بلغ صح، الله بلغ عن نوح وعن آدم وعن إبراهيم وعن كذا وعن كذا، لكن من المبتدئ بالكلام؟ يقول رب العالمين. هاتوا دليل، يقول الدليل إن الله تعالى تقدس أمر القلم أن يكتب، والقلم ما يجري من نفسه، فكتب القلم في اللوح المحفوظ وربنا يقرأ عليه حتى وصل إلى اللوح المحفوظ ووضع في اللوح المحفوظ. ومعنى هذا أن الرسول وصل إلى حالة لم يصل إليها غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم انطلق بي جبريل حتى أن أتي سدرة المنتهى. قال ثم انطلق بي جبريل، يعني لما افتتح السماوات كلها وصلوا إلى سدرة المنتهى، فوقف جبريل عند سدرة المنتهى. نعم. فغشيها ألوان لا أدري ما هي. يقول فغشي سدرة ألوان لا أدري ما هي، ما يقدر يصفها من حسنها. ثم بعد ذلك قال ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابز اللؤلؤ. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أدخلت الجنة فهي جنابز من اللؤلؤ، اللؤلؤ الرطب. الجنة جنابز من اللؤلؤ الرطب. نعم. وترابها المسك. وترابها المسك، جنابزها من اللؤلؤ وترابها المسك، نعم، يعني شجرها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن عدي بن ابي عدي عن سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصع رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان سمعت قائلا يقول اذ الثلاثه بين الرجلين اوتيت فانطلق بي فأتيت بزز من ذهب فيها من ماء زمزم فجري صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطني، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم عيد مكانه ثم أشي إيمانا وإكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الهمار ودون البغ يقع خطوه عند أقصى طرفي فهملت عليه. ثم انطلقنا حتى أتينا سماء الدنيا فاستفتى جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بأسه بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى أتينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث ودس نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع للبيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منهم لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرد علي فاخترت اللبن. فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فردت علي كل يوم 50 صلاة. ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي. نعم ابن أبي عدي قال حدثنا أبو عن سعيد بن سعيد عن سعيد قال حدثنا عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لعله قال عن مالك بن صعصع عن مالك بن أبي عامر بن أبي صعصع هو صاحب الإسراء. مالك بن عامر بن أبي صعصع رجل من قومه الإسراء رجل من قومه أنس رضي الله عنه يعني من الأنصار. رجل يسمى مالك بن عامر بن أبي صعصع هو صاحب الإسراء. ما يجي حديث الإسراء إلا من طريقه. مالك بن عامر بن أبي صعصع رضي الله عنه وأرضاه يحكي لنا سورة الإسراء وما قال الرسول عن الإسراء. يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان سمعت قائلا يقول أذ الثلاثة بين الرجلين. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم عند البيت والبيت ما أنا هنا البيت بين ثلاثة من الرجال فجاء جبريل وميكائيل وإسرافيل فشقوا سقف الباب ونزلوا فقالوا أيهم هو؟ قالوا لعله الأوسط أوسطهم. فأخذوه وشقوا صدره، أخذوا الأوسط وشقوا صدره وغسلوه بزمزم وملوه حكمة وإيمانا، ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام، أعطوه حتى انطبق الصدر من السوء من النحر من هنا إلى السرة، هذا الشق، شقوه من النحر من هنا إلى السرة من هنا، هذا شق الصدر. شق الصدر يقال، يقول في البخاري إنه من النحر من هنا إلى السرة، شق صدره من السرة، ثم أطبقوه. بعدما أطبقه استيقظ عليه الصلاة والسلام، فمسكه جبريل وركبه على البراق وهو دون البغلة وفوق الحمار، فصار يضع طرفه، يضع حافره موضع طرفه، يعني بعيد بعيد مرة، فصار يمشي مشي على الأرض، يمشي على البراق على الأرض، هذا معناه أنه إسري، يعني سرع بالليل، سرع بالليل على البراق حتى وصل بيت المقدس وهو على البراق. لما وصل بيت المقدس ربط البراق على الحلق بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم عرج به هناك المعراج من القدس، عرج به إلى السماء، صعد العروج إلى السماء، ثم صعد إلى السماء عليه الصلاة والسلام مع جبريل حتى وصل إلى سماء الدنيا، فوجد السماء مطبقة لا يعلم كنها ولا شكلها إلا الله تعالى وتقدر، فطرقوا الباب، من أنت؟ أنا جبريل. من معك؟ محمد. هو أرسل إليه؟ قال نعم أرسل إليه. ففتحوا له، ثم هكذا الباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وذكر في السماء الدنيا آدم عليه الصلاة والسلام، سلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وجد عنده أسعمة، يعني أرواح المؤمنين، أولاد المؤمنين وأولاد الكفار، إذا رأى أولاد المؤمنين ضحك، وإذا رأى أولاد الكفار اللي في جهنم بكى. هل الذي في جهنم آباؤهم أم هم؟ الله أعلم. فالشاهد أنه يضحك هنا ويبكي هنا. فلما تعدى إلى السماء الثانية وجد هارون ويحيى وهارون، يحيى وزكريا ويحيى عيسى وهارون، عيسى ويحيى في السماء الثانية، ووجد إدريس في السماء الثالثة، ويوسف، ووجد يوسف في الثالثة، يوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة. إدريس عليه الصلاة والسلام صعد به بجسده، طلع مع ملك الموت بجسده، سأل ربه أن يطلعه فأطلعه ملك الموت إلى السماء فوق، ودخل النار ودخل الجنة، وقال لا يمكن أن خلاص، فجلس في السماء بجسده إدريس عليه السلام، هذه ميزة له. وكذلك يقال إن عيسى عليه السلام أيضا أنه بجسده في السماء، عيسى عليه الصلاة والسلام بجسده في السماء. الشاهد أن كل سماء فيها نبي من الأنبياء، حتى وصل إلى موسى في السادسة، موسى عليه الصلاة والسلام في السادسة، ثم طلع إلى فوق، ثم طلع إلى سدرة المنتهى، ثم طلع إلى ربه تعالى وتقدس، فقرض عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة، لما تكلم مع ربه تعالى وتقدس فرض عليه 50 صلاة، فرجع إلى موسى فقال ما الذي حصل يا محمد؟ قال فرض على أمتي 50 صلاة، قال ارجع ربك أسألك تخفيف، انظر ربنا تعالى وتقدس حكمة وجود وكرم وعطف على عباده، جعل موسى في الطريق، جعل موسى في طريق محمد ليكون سببا لحذف بعض الصلوات، حذف بعض الصلوات. الله تعالى وتقدس أتى بموسى رحمة لأمة محمد عليه الصلاة، سببا لرحمة أمة محمد، فكان يراجع موسى ويراجع ربه، ويراجع موسى ويراجع حتى بقي 5 صلوات، قال استحيت ما أقدر أرجع إلى ربي. فنودي لما تعدى موسى، نودي قد فرضت فريضتي وحققت صلواتي إلى آخره، فيه ندى، ناداه الله تعالى لمحمد عليه الصلاة تأييدا له وتأييدا. فالصلاة الواحدة ب50 صلاة، كل صلاة وكل ركعة ب50 ركعة، وكل تسبيحة ب50 تسبيحة إلى آخره، يعني الله ما حرمنا تعالى وتقدس، لما حذف فجعل الأجر لنا هو 50 صلاة، صلي صلاة واحدة ب50 صلاة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة، قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر النحو وزاد فيه فأتيت بدس من ذهب ممتلي حكمة وإيمانا، فشق من النهر إلى مراك البطن فغسل بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى، محمد بن مثنى الزمن، قال حدثنا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام قال حدثنا أبي أبيه هشام في السواي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن أبي عامر بن صحصحة عن مالك بن عامر بن أبي صحصحة صاحب الإسراء والمعراج قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نهوة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أنه أتي في بيته شقة السقف ودخل جبريل وميكائيل وإسرافيل فقالوا أي الثلاثة هو نائم بين اثنين من أقاربه من الرجال قالوا أوسط شق بطنه من النحر إلى السرة من النحر من هنا إلى السرة هكذا ورد الصحيحين قال من النحر إلى السرة وغسلوه بزمزم ثم ملأه حكمة وإيمانا ثم أطبقه ثم استيقظ عليه الصلاة والسلام ثم مشوا به بالبراق على الأرض يمشون حتى وصل إلى بيت المقدس لما وصل بيت المقدس غرق به إلى السماء وحصل ما حصل طلع إلى السماوات وفتحت له الأبواب حتى وصل إلى سدرة المنتهى ثم طلع إلى ربه وحده جبريل وقف عند السدرة والرسول طلع عليه الصلاة والسلام من ربه يكلم ربه حتى وصل إلى مكان يسمعونه سرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يكون كونه الله في الليل والنهار في الليلة هذه على عباده إلى آخره هذا شرف وكرم أن يطلع محمد عليه الصلاة والسلام يترك جبريل عن سلمه ويطلع يكلم ربه تعالى وتقدس حتى فرض عليه الصلوات الخمس لهذا الصلاة من ترك فقد كفر اللي غيره ما يكفر لكن الصلاة فريضة السماء فليترك الصلاة ويقال له صل ولا يصلي يكفر وتارك الصلاة حتى كسلا حتى كسل وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا من دعي وقال لا وماله في ولا يكفن وليس في قبول المسلمين يدفن التارك الصلاة وحدها من الأركان الخمسة اللي يترك الصلاة وحدها يكفر يخرج من الإسلام ويقتل لازم يقتل لا بد أن يدعى صلي فلان صل إيوه أصلي الحين إيوه خلونا أصلي أنا أنام شوية أقوم أصلي إيوه زل وقت ثم الثاني كذلك فإذا زل الظهر والعصر وهو يدعى ويقول خلونا أصلي كسل تركها كسل ما هو جحود ما جاحد كافر من أوله لكن الآن تركها يقول أصلي لكن تركوني أنام شوية تركوني كذا فمضى الظهر ومضى العصر وهو يدعى ولم يقوم هذا كافر في ملة إسلام المؤمنين بكافة خارج من الإسلام وتارك الصلاة حتى كسلا يعني وتهاون حتى كسل وتهاون يقتل كفرا من دعي وقال لا وماله فيه ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن لأنه خرج من الإسلام خلاص كافر نعوذ بالله ومأواه جهنم الصلاة ليش كفر لأنه فرض في السماء نعم قال رحمه الله حدثني محمد المثنى وابن بشار وعلى ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وعلى حدثنا شعبان قتادة وعلى سميد والعالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس وعلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال موسى آدم وطول كأنه من رجال شنوع وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالكا خادن جهنم وذكر الدجال قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار نعم وابن بشار قال وقال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر يعني قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا العالية عن قال سمعت أبا العالية قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول حدثني اسمه أوسط يقول حدثني ابن عم نبيكم يعني ابن عباس نعم رفيع ابن عم ابو العالية رفيع ابن يا نما رفيع ابن اوصف من حدثان او شيء من هذا يقول حدثني ابن عم نبيكم يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم حين اسري به فقال موسى ادم طوال فقال ان اسري به فقال يعني هذا زاد على الحديث اللي مضى أن موسى كان من رجال طويل أو آدم كان من رجال شنوء طويل مشماج نعم وقال عيسى جعد مربوع وقال إن عيسى جعد مربوع يعني ما هو طويل موسى طويل نعم وذكر مالك خازن جهنم وذكر مالك خازن جهنم أنه رأى جهنم ورأى مالك خازنها ورأى الجنة ورأى جنابذها يعني شجرها من اللؤلؤ الرطب وحصباءها من اللؤلؤ جاء الجنة نعم وذكر الدجال وذكر الدجال المسيح الدجال وإتيانه وفتنته نعم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتاده عن ابي العاليه قال حدثنا ابن عم نبي الله صلى الله عليه وسلم من عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليله اسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس سبط الشعر وعرى مالكا قادن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا قتادة قتادة عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مررت حين أسري بي على موسى عليه الصلاة والسلام فوجدت طوالا ما كأنه من رجال شنوءة شنوءة طوال مرة شنوءة يعيشون في آخر الأرض. يقول أنه طوال مرة واحدة موسى طويل وأما عيسى فمربوع عليه السلام عيسى مربوع يعني لا طويل ولا قصير ورأسه كأنه يقطر الماء وليس معه ماء. نعم إلى الحمرة والبياض سبط الرأس يميل إلى الحمرة سبط الرأس يعني رأسه شوشة. نعم وأري مالكا خازن النار والدجال أريت مالك خازن النار سلم عليه ثم تعدى ثم أري الجنة فرأى جنابذها شجرها من اللؤلؤ الرطب وحصباؤها من المسك. والدجال في آيات أراهن الله إياها وأرى الدجال في آيات أراه الله إياها يعني ستحدث حينما أسري به أسري به في أول النبوة ستحدث فتنة الدجال وفتنة كذا وفتنة كذا ستحدث حدثت بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا تكن في مرية من لقائه فلا تكن في مرية من لقائه. نعم. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. يقول كان قتادة يفسر الآية لا تكن في مرية من لقائه يعني لقاء موسى عليه الصلاة والسلام يفسرها قتادة لأن محمد لقي موسى في السماء وتحادث معه. نعم. هو الذي أمره أن يرجع إلى ربه رحمة من الله تعالى تقدس جعل موسى في طريقه ولا الفريضة فريضة 50 صلاة لكن جعله قال يرجع إلى ربك اسأله لأنه عاصر بني إسرائيل وعرف شدة بني إسرائيل وعرف عصيانهم عليه فأمتك أضعف أضعف وأدى وقد يكون أكثر شقاء. قال رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا فقالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية وله جؤان إلى الله بالتلبية ثم أتى على سنية هرشا فقالوا أي سنية هذه قالوا سنية هرشا قال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا وسريج بن يونس وسريج بن يونس إيش؟ أحمد بن حنبل وسريج بن يونس سريج أيوة. السين أيوة. وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال أنا بالعالية أنا بالعالية قال عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثه فقال مر بوادي الأزرق مر بوادي الأزرق الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أي واد هذا فقال أي واد هذا يعني لما أسري به قالوا هذا الوادي الأزرق أن رأيت موسى محرما على ناقة خطامها من الخلب تعرفون الخلب حق النخل خلب اللي يؤخذ من النخلة خلب هذا خطامها من مفتول وصار حبل حتى خطامها مقم رأيت موسى هابطا من السنية هابطا من السنية وله جؤار إلى الله بالتلبية من سنية هرشة هرشة موجودة الآن هنا هرشة عند الرضوى تعرفون جبل رضوة في طريقة من مكة إلى المدينة الإنسان عند بدر تمر على رضوة ورضوة عندها هرشة ثانية ثانية هرشة عندها مر بها الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة. نعم. ثم أتى على ثنية هرشة فقال أي ثنية هذه؟ ثم أتى على شرية هرشة فقال أي ثنية هذا؟ قالوا هذه هرشة. وقال كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة. كأني أنظر إلى كأني أنظر إلى يونس بن متى. يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة. ناقة حمراء جعدة. جعدة. نعم. عليه جبة من صوف. عليه جبة من صوف يلبي يعني. خطام ناقته خلبة. خطام ناقته من الخلب. خلب النخل. خلب النخل يخرج من النخلة. نعم. وهو يلبي. وهو يلبي بالحج. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن داود عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكه والمدينه فمررنا بواد فقال اي واد هذا؟ فقالوا واد الازرق. فقال كاني انظر الى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واديا اصبعيه في اذنيه له جوار الى الله بالتلبيه مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. وقال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال عن أبي العالية عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة قال سرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ مررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا واد الأزرق. هذا الواد الأزرق. قال ثم راح كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من لوني وشعري شيئا. كأني أنظر إلى موسى يعني جاي ملبي بالحج فأنه من رجال شنوة ووصف من طوله وأنه طويل جدا وأن شعره ما هو مثل عيسى عليه السلام. نعم. واديا إصبعيه في أذنيه وضع إصبعيه في أذنيه يلبي بالحج له جؤار إلى الله له جؤار يعني يسيح بالتلبية بالحج. نعم. مارا بهذا الوادي أن التلبية بالحج يجب أن تكون بصوت مرتفع صوت عالي. نعم. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ أي ثنية هذا؟ قالوا هرشا ثنية هرشا. مولدتم موجود هرشا الآن. نعم. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء على ناقة حمراء عليه جبة صوف عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة خطام ناقته ليف من الخلب خلب النخل مارا بهذا الوادي ملبيا بهذا الوادي يلبي أيضا بالحج. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عديان بن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال انه مكتوب بين عيني كافر قال فقال ابن عباس لم اسمعه قال ذاك ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم واما موسى فرجل ادم جعد على جمل احمر مكتوم بخلبه كاني انظر اليه اذا هضر في الوادي يلبي. يقول قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا ابن عون ابن عون قال عن مجاهد عن مجاهد عن قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال قال كنا عند ابن عباس فذكر الدجال. نعم. فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر وقال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل قارئ كل قارئ يقرأ كافر واضحة يقرأه كل قارئ عينه المؤلؤنة تلألأ كأنها تضيء كأنها كوكب واليسرى طافية أو اليمنى طافية واليسرى ما فيه. قال فقال الرسول الدجال قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عينه طافية كأنها عين بهمان. قال فقال ابن عباس لم أسمعه فقال ابن عباس لم أسمعه يعني لم يسمع الرسول. نعم. قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أنا ما سمعت وصفه للأنبياء لأنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم شبيه بإبراهيم الرسول عليه الصلاة والسلام شبيه بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما موسى فرجل آدم جعد وأما موسى فرجل آدم جعد طويل كأنه من رجال شنوة. نعم. على جمل أحمر مخطوم بخلبة على جمل أحمر مخطوم بخطام من ليف. نعم. كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ها هو حدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرد علي الأنبياء إذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهية وفي رواية ابن رم دهية بن خليفة قل رحمه الله مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير مسلم بن تدرس قال حدثنا عن جابر عن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرض علي الأنبياء الأنبياء عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام العرض عليه في الإسراء أو في النوم أو حين أسري به الله أعلم قال فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من الرجال شنوءة فإذا موسى ضرب من الرجال طويل كأنه من الرجال شنوءة شنوءة يضرب به المثل في الطول قال ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبا عروة بن مسعود ورأيت عيسى بن مريم رحمه الله ورضي عنه فرأيته عليه الصلاة والسلام رأيته أقرب شبها منه عروة بن مسعود الثقفي نعم ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه رأيت إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام فرأيت أقرب شبها به صاحبكم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قريب شبهه من إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم. ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهية رأيت جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب صورة له دحية بن خليفة الكلبي نعم. ولهذا دائما يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام يظنونه دحية حتى أن عائشة تقول رأيت دحية الكلب خليفة الكلب عندك قال هذا جبريل نعم. قال رحم الله حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري قال اخبرني سيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حين اسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوة قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمامة قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بنائين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال أتيت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر قوت أمتك. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد وتقاربا في اللفظ وتقاربا الاثنين في اللفظ قال قال ابن رافع حدثنا قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام حين أسري به قال لقيت موسى فإذا هو فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب يقول نعته الرسول قال حسبته رجل مضطرب يعني أنه طويل وشعره نايم على رأسه شعره نايم ما هو ممشور لكن نايم على رأسه شعره ما هو ممشوط ولا مسود فرأيت عيسى نعم ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر ولقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فإذا ربعة أحمر يعني كأنما خرج من ديماس ربما هو طويل ورأسه رطب من حدر رأسه على كتفيه من حدر فأنه فيه ماء وهو ليس فيه ماء نعم. ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده رأيت به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنا أشبه بإبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام أقرب شبها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت أتيت بإناءين أحدهما لبن وأحدهما خمر فقيل خذ أحدهما اللي تبي منه خذه يقول جبريل خير عليه فأخذ اللبن وشربه عليه الصلاة والسلام وقال هديت للفطرة وقدت الخمر لغوت أمتك نعم. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأسن ما أنت رائم من اللمم فترجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين وعلى واتك رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح بن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطت أور لي عين اليمنى كأنها عنبة ضافية فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا قال قرأت على مالك. قال قرأت على مالك أن نافعنا عبد الله بن عمر. نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أراني يعني في النوم رأيت كأني عند الكعبة ورأيت كأن الناس يطوفون ورأيت كأن رأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. آدم كأحسن ما أنت رائم من الرجال. له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم. كأحسن ما رأيت من اللمم شعب. قد رجلها. قد رجل اللمة وهي تغفر ماء وليس بماء. متكئا على رجلين. متكئا على رجلين. يعني ينزل عيسى بن مريم عليه السلام كما جاء في البخاري ينزل في المنارة البيضاء في المسجد الأموي في دمشق. ينزل على رجلين وينزل والناس قد صلوا قيمة الصلاة فيقول صل فيقال لا الصلاة قيمة لك إلى آخر القصة التي مرتنا في البخاري. نعم. وقال على عواتق رجلين. وقال على عواتق رجلين متكى على رجلين. نعم. يطوف بالبيت. رأيته يطوف بالبيت هذا رؤيا غير الرؤيا التي نزل في المسجد هنا. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح من مريم. سألت من هذا قيل لي هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إذا أنا برجل جعد قطيت أعور العين اليمنى. ثم إذا أنا برجل جعد أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. سألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. لاحظ المسيح والمسيح يعني مناسبة. فأنت انظر الإنسان المسيح الدجال أعور العين وربك ليس بأعور. نعم. قال رحم الله حدثنا محمد بن ساق المسبعي مسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياد أم موسى وهو ابن عقبة النافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين زهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأنها عينبة ضافية كأن عينه عينبة ضافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كزن ما ترى من أدم الرجال تدرب لمته بين منكبي رجل الشعر يقطر رأسه ما أواد أن يدي على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن وادي يدي على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا هذا المسيح الدجال. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا أنس. أنس قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال حدثنا نافع. نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين زهراني الناس المسيح الدجال. يقول ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يوما المسيح الدجال ويخطب الناس فذكر المسيح الدجال وقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. إن الله تعالى وتقدس ليس بأعور. ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. كأن عينه عنبة طافية. كأن عينه عنبة طافية. عنبة الطافية زبيبة يعني سيد من الزبيبة. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أراني الليلة عند الكعبة. فرأيت إذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال. إذا رجل آدم كأحسن ما أنت رائم من الرجال. تدرب لمته بين منكبيه. تدرب لمته بين منكبيه شعر. رجل الشعر. ينزل إلى هنا. فقال فقيل فقلت من هذا. يقطر رأسه ماء وادي يدي على منكبي رجليه. يقطر رأسه ماء وليس بين حتى وضع يديه بين رجلين كتفي رجلين. فقلت من هذا فقالوا المسيح بن مريم. هذا عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم. وهناك المسيح الدجال شبه متشابه ليحذر الناس المسيح الدجال ويعرف المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا. أعور عين اليمنى. أعور العين اليمنى. أشبه ما رأيت من الناس بن قطن. أشبه ما رأيت من الناس بن قطن. واضع يدي على منكبي رجلين. واضع يدي على منكبي رجلين. يطوف بالبيت. يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. قالوا هذا المسيح الدجال. ابن قطن قال يا رسول الله يضرني شبهه. قال لا أنت مسلم وهو كافر. يا رسول الله يضرني شبهه. قال ابن قطن أشبه به ابن قطن. هل يضرني شبه الدجال؟ قال الرسول لا أنت مسلم وهو كافر. قال رحمه الله حدثنا ابن المهر قال حدثني ابي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت عند الكعبه رجلا ادم سبط الراس وادي يديه على رجلين يسكب راسه او يقطر راسه ماء. فسألت عن هذا فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جاد الرأس أعور لين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن. فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا عبد الله قال أبوه يعني قال حدثنا حنظلة قال حدثنا سالم عن عمر سالم بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط الرأس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا آدم قططا عند الرأس عند الكعبة هو يسري يعني رؤيا في مسراه في الليل وهو عند الكعبة. رأيت رجلا يطوف البيت وضعا يديه على رجلين يسكب رأسه في لمته نازلة على لمته وكأن رأسه يقطر ماء وليس بماء. نعم. فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم. فسألت من هذا قالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم يلبي بالحج يطوف يلبي بالحج. ورأيت وراءه رجل. نعم. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى. رأيت وراءه رجلا أحمر جعدا أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن. أشبه من رأيت به ابن قطن. قال فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال. سألت من هذا فقالوا المسيح الدجال. المسيح الدجال لاحظ المسيح ابن مريم والمسيح الدجال يعني الناس يشتبهون المسيح الدجال هل تعد الربوبية وثنى الناس وعيسى عليه السلام نبي من أنبياء الله تعالى وتقدس. فالمسيح والمسيح متشابهان لكن فرق هذا نبي وهذا كافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن مقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الهجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم أن آياتي وأنا أنظر إليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسرى به الليلة اللي أسرى به ورجع صار يقول أنه أسرى به ورأى السماوات ورأى المقدس ورأى كذا. قالوا له صفنا المقدس صفنا بيت المقدس احنا رحنا المقدس كثير صفنا بيت المقدس مضى فجفى الله تعالى وتقدس أتى بيت المقدس جعله قدامه هنا وصار يصف بيت المقدس كما يصفهم. وقال إني مررت بعير لكم يقدمه جمل أحمر عليه إناء فيه ماء وشربت من الماء في الليل واسألوهم جاء العيد فيقدمه الجمل وفيه ماء فسألوهم قالوا نعم مرنا إنسان وشرب من الماء الذي فوق الجمل. صدق كلهم لكن مع هذا كذبوا. قريش جاء بالآيات الواضحة في مثل الشمس لكن قريش سبقتهم الشقاوة وكذبوه ذلك اليوم. بعدين هدى الله بعضهم. نعم. قال رحمه الله حدثني يكفي جزاك الله خير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين يا رب العالمين.